الله عليه وبركة صلى على حضرة النبي وهنا يا رب الله ما شاء الله الله يا رب العالمين الله الله الله الله الله الله الله الله الله من ربنا يوم الله عليه وميزين. الله أكبر. الله أكبر. الله يا شيخ. الله يا بولاد. الله الله الله الله. الله اكبر. ويسقون في ذاك الله أكبر. نحن خلقناهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم الله أكبر. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه التذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه صلى على حضرة النبي النور Oh, على حضرة النبي. الله عليك. إن هذه تذكرة. حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد شر المرض انت وذريتك طول عمرك. فتح الروح المتوفي الرئيس الطاهر الله أكبر فتحاله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا شيخ صراط يا رب غير المغضوب عليهم ولا صلى على النبي الحمد لله من اجل مخاطره مولانا صدق